Bismillah kepada para thalabah. Alhamdulillah. Semalam ini kita insyaallah akan berjumpa langsung dengan Syekh kita yaitu Syekh Abbas Al-Jaunah hafizahullah taala. Jadi sebelum acara dimulai, antum duduk dengan tenang. Pakaian-pakaian antum dibenarkan. Ya, beberapa hari antum sudah mengikuti darasnya masyayikh. Antum bisa melihat langsung bagaimana masyayikh kita berpakaian. Itu bagian dari adab-adab yang bisa kita teladani. Ya, bagaimana cara menggunakan peci yang benar. Antum sudah melihat secara langsung, ya. Dan itu sebelumnya sudah kita ingatkan antum semuanya untuk berpenampilan dengan rapi, ya. Sudah ada contoh dari guru-guru kita, para asatidzah dan juga para masyayikh kita. Barakallahu fikum. Sambil menunggu acara dimulai, antum bisa duduk dengan tenang, jangan ramai. Dan nanti ketika acara dimulai, kami harapkan antum tidak ada yang nyeletuk atau tertawa terbahak-bahak, ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ahiwal ikhwah, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Awalan nahmadullaha ta'ala an yassar lana hadhal liqa' ma'a fadilati syekh Abbas bin Ali Nasir al-Jawnah hafizahullahu ta'ala. فهذه الفرصة نفيسة المباركة إن شاء الله أن نلتقي مع الشيخ ونجلس معه فهذا اللقاء لقاء علمي ودي بين الشيخ عباس بن علي ناصر الجونة وطلاب تحفيظ معهد منهاج الأثر بمدينة جنبر. Nah, sambil kita menunggu Syekh datang di lokasi, jadi Syekh akan berikan kata sambutan, pembukaan di awal sesi, kemudian akan diterjemahkan oleh Al-Ustadz Al-Fadil, Al-Ustadz Abu Luqman, hafizahullah ta'ala. Tafadol, Syekhana. Hunak. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahiwal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Wahyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Awalan nahmadullah ta'ala an yassar lana hadha liqa' ma'a fadilati syekh عباس بن علي ناصر الجونة حفظه الله تعالى وهذا اللقاء من سلسلة لقاءات علمية ودية بين المشايخ وطلاب معهد منهاج الأثر ففي هذه الليلة الطيبة نقدم بجزيل الشكر والتحية لفضيلة الشيخ لتلبيته دعوتنا في هذه الفرصة الطيبة وقبوله مشاركتنا في هذا اللقاء فترتيب برنامجنا في هذه الليلة أولا نسمع الكلمات التوجيهية من فضيلة الشيخ ثم ويليه بعض الطلبة يقدم qira'atan mujawwadah ma tayassara minal Qur'an thumma yuqaddimu at-tullab abyat ilmiyah fa ikhtisaran lil waqt qabla an nasma al kalimat at-tawjihiyah min fadilati syekh fa law samahtum syekhana an yuqaddimu ba'du talabah an yuqaddima ba'du talabah qira'atan mujawwadah ma tayassara minal Qur'an. Naam. Fa ila fadilatil akh Abdul Aziz bin Rashidin falyatafaddal masyuran ma'jura. Naam, qabla an taqra ma tayassara minal Qur'an, arif nafsaka awalan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله خير. يا شيخنا أثابكم الله، قبل أن أقرأ ما تيسر لي من بعد الآية، أرجو أن تسمح لي بذكر اسمي، أنا عبد العزيز بن راشدين من أهل القرية جنبر. أنا في الفصل الأول من مرحلة تحفيذ القرآن بمعهد منهاج الأثر. الآن أقرأ لكم هذه الآية من هذه السورة قاف. جزاك الله خيرا يا شيخنا. تفضل، بارك الله فيك يا ولدي، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم إنما هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد صنت يا ولدي جزاك الله خير قراءة طيبة مجودة بارك الله فيك وفي والديك وفي معلميك الذين علموك هذه القراءة الطيبة المجودة جزاك الله خيرا بارك الله فيك وأنتم جزاك الله خيرا وفيك بارك الله نعم شيخنا الله يبارك فيكم وبالنسبة نعم الحاضرون الآن هم الأولاد في مرحلة التحفيظ يعني بالنسبة لي المدارس النظامية في اليمن هم يعني في مرحلة الإعدادية يعني مرحلة إعدادية يعني بعد مدرسة الابتدائية يعني خلال عمرهم خلال يعني 12 إلى 16 سنة شيخنا بارك الله فيكم شيخنا هل تسمح طلاب آخر لي نعم يتفضل يقرأ القرآن يتفضل نعم شيخ طيب يتفضل نعم بشرط بريكوتنيا طلاب فاضل فضل تو ما باجا أيوة سيني يا أبا أمام الشيخ اهلا وسهلا مرحبا الله فاضل نعم قبل القراءه عرف نفسك للشيخ sebelum baca bisa perkenalkan diri dulu kepada syekh السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخنا اثابكم الله قبل ان اقرا ما تيسر لي من بعد الايه ارجو ان تسمع لي بذكر اسمي أنا عبد الله فاضل بن عبد القدير أنا من بنتول وهي مدينة في منطقة جوجاكرتا أنا في الفصل الأول من مرحلة التحفيظ القرآن بمعهد منهاج الأثر الآن أقرأ لكم هذه الآية حياك الله وردي تفضل بارك الله فيك جزاك الله خيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيء وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير، قراءة طيبة جودة أيضا. بارك الله فيك وفي والديك وهكذا في معلميك، وصلى الله عز وجل أن ينفع بك. جزاكم الله خيرا يا شيخنا، وبارك الله في حياتكم وعمركم وعلمكم. آمين. جزاك الله خير يا أخانا طلاب فضيل، تفضل استريح في مكانكم. تفضل أستاذ. ثم ننتقل لو سمحتم شيخنا أن يقدم بعض الطلبة قراءة الشعر العلمي. نعم يتفضل. نعم، فإلى فضيلة الأخ عبد الحكام فليتفضل مشكورا مأجورا. kepada عبد الحكام با عبد silakan menuju ke depan. وولدنا عبد الحكم هذا شيخنا، شيخنا الله يبارك فيكم، ولد نعم ولدنا عبد الحكم هذا، هذا ابن نعم ابن اخي استاذنا لقمان. ما شاء الله، ما شاء الله، نعم. بارك. عرف نفسك. perkenalkan diri dulu. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخنا اثابكم الله لو سمعتموني قبل ان اقرا بيت الشعر أريد أن أعرف نفسي. نعم. أنا عبد الحكم بن سلمة بن محمد بعبد. أنا من جنبري. أنا في الفصل الثاني من مرحلة التحفيظ القرآن بمعهد منهاج الأثر جنبر. حياك الله وبياك يا ولدي. بارك الله فيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك وفي أبيك وهكذا في معلميك. بارك الله فيك. تفضل. أمين. قال الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس رحمه الله تعالى: شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. نعم شهنا. حياك الله، بارك الله، جزاك الله خير. أبيات طيبة. الله يحفظك وبارك فيك، جزاك الله خيرا. بقي أبيات. جزاكم الله خيرا لشيخنا، وبارك الله في حياتكم وأموالكم وعمركم. بارك الله فيك، آمين، جزاك الله خيرا. الله يحفظك وبارك فيك. جزاكم الله خير إلى فضيلة الأخ في الحكام. ثم ننتقل إلى طالب آخر فإلى عبد الله بن موسى فليتفضل مشكورا مأجورا. تقدم. هذا ولد أستاذ موسى شيخنا. ها؟ أستاذ موسى. موسى ما شاء الله، هذا معنا في البيت. أيوة هذا ولده. ما شاء الله، بارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أثابكم الله لو سمحتموني قبل أن أقرأ بيت الشعر أريد أن أعرف نفسي. أنا عبد الله بن موسى، ولدت في شهر يمن والآن. ما شاء الله، شعر في اليمن، الله ما شاء الله. فالآن أنا في تيميكا جزيرة بابوا. إياك الله يا ولدي، وأهلا وسهلا بك، وهكذا جزاك الله خير، وهكذا بارك الله فيك وفي أبيك. تفضل. أنا في الفصل الثالث من مرحلة تحفيظ القرآن بمعهد منهج الأثر. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Isbir 'ala murratil jafa min muallimin fa inna rusubal 'ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi wa man fatahu at-ta'lim waqta shababihi fakabbir 'alaihi arba'an li wafatihi wa datul fata wallahi bil 'ilmi wattuqa idza lam yakuna la'tibara li dhatihi. خلاص يا شيخنا جزاك الله خير. ابيات فيها وعظ وتذكير بطلب العلم وفضله والاهتمام به. الله يجزيك خيرا وبارك فيك. امين. في ابيات اخرى ما في؟ طيب تفضل استريح. جزاك الله خير يا عبد الله. الله يبارك فيكم. نعم جزاكم الله خير kepada saudara Abdullah bin Musa. ثم ننتقل الى القاري الاخر يعني Abdullah Abu Bakar. Fa ila fadilatil akh falyatafaddal mashkuran ma'jura. Dari kelas berapa, Ustaz? Abdullah Abu Bakar min fasli ats-tsalits, min al-fasli ats-tsalits. Abdullah Abu Bakar, baik. Faddal taqaddam. Qabla dhalik ya Syekhana nukhbirukum bi anna al-musyarikina fi hadhihi al-laila minhum awliya'ut talabah وكذلك المدرسون ثم يشاركون أيضا في هذه الليلة السامعون من إذاعة منهاج الأثر. ما شاء الله جزاك الله. نعم طيب هذا الترتيب. الله فيك. السلام عليكم يا شيخنا. والسلام ورحمة الله. يا شيخنا أثابكم الله لو سمحتموني قبل أن أقرأ. تفضل. أريد أن أعرف نفسي. أنا عبد الله أبو بكر بن أبي عبد الرحمن. أنا في الفصل الثالث من مرحلة التحفيظ القرآن بمعهد منهاج الأثر بجنبر. إياك الله وإياك يا ولدي. اهلا وسهلا فيك. تفضل. قال الامام ابو عبد الله محمد بن ادريس الشافعي رحمه الله تعالى عليه وغفر الله له ولشيخنا ولشيخنا الفاضل ولنا جميعا. امين امين. انا لله عبادا فتنا تراق الدنيا وخاف الفتنا أنها ليست لحي وطنا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. استمر استمر. فضل فضل أعيد. أمر طيب يكرر الشيخ. تمام تفضل حتى قرأ قرآنا. إن لله عبادا فتنا تراق الدنيا وقاف تراق الدنيا وقاف الفتنا نظاروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. أحسنت جزاك الله خير. بارك الله فيك. جزاك الله خير. إياك وإياك. الله يبارك فيك. ثم ننتقل شيخنا إلى القارئ الأخير اسمه جعفر خطاب. فإلى الأخ جعفر الخطاب فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Ya Syekhina, ahsanallahu ilaikum. Lau samahtumuni qabla an aqra'a bayta syi'ri, uridu an u'arrifa nafsi. Ana Muhammad Ja'far Khattab min Jambar, ana fil fasli tsalits min marhalati tahfidil Qur'an bi ma'had min hajil athar. Iyyaka Allah, ahlan wa sahlan fik, yakub iyyaka, barakallahu fik fi walidaykum wa allimik. Tafaddal, barakallahu fik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kullu al-ulumi siwal Qur'an mashghalatu illa al-hadith wa ilma al-fiqh fi ad-din. Al-ilmu ma kana fihi qala haddathana wa ma siwa dhaka waswasu asy-syayatin. Naam Syekh. Jazakallahu khair. Taz. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Iyyaka wa iyyaka rahimahullah. Al-Haisa Tali ya Syekhana, mungkin law samahtum an tulki su'al ila su'alat alihim. Aywa Syekhana, li ahadihim. Su'al awal, tafadhal. يعني السؤال من يقول عنده السؤال يا أخوان يا أبناء، من يقول السؤال عنده يرفع يده، الذي يريد أن يجيب يرفع يده. أسأله السؤال سهل، أنت تجيب. من الذي يريد أن يجيب؟ الأولاد يرفع يده. سؤال سهل، سؤال سهل جدا، soalnya mudah gampang جدا. أيوة kalau takut enggak disetrap. Angkat tangan dulu baru jawab. عندك يا ابني. تفضل. من الخلفاء الراشدين؟ من هم الخلفاء الراشدون؟ أبو بكر الصديق. عمر بن الخطاب. عثمان بن عفان. الرابع. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. ترجم. أي جوائز؟ تحب ترجم؟ تلكم الجوائز يا شيخنا؟ إذا نعطيله ولا نشريط؟ نعم. ها؟ الذي يجيب نعطيله؟ نعم. أيوة. تعال يا ابني تفضل. تفضل عبد الله. السؤال الثاني عند من؟ نعم. أقول من يقول أنا؟ ada min soal irfa'u aydikum, coba diangkat tangannya siapa yang mau jawab. عندك يا ابني yang mau jawab angkat tangan. Ada الولد اللي هنا قال انت الذي التفت. انت bisa berdiri. Man Syekh, انت عندك السؤال. كم عدد ازواج النبي عليه الصلاه والسلام؟ قف انت لا هذا ايوه. كم عدد ازواج النبي عليه الصلاه والسلام؟ berapa jumlah Naam, berapa jumlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tis'ah. Tis'ah. Ayo. Hat at-tis'ah, sirdhum. Man hum? Coba disebutkan. Bisa disebutkan nama-namanya? 9. Khadijah bin Failid. Khadijah radhiyallahu taala anha al-ula. Al-ula. Aisyah bin Abu Bakar. Aisyah bin Abi Bakar al-Siddiq. Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Juwayriyah binti Al-Harith. Juwayriyah binti Al-Harith. Ahsant. Saudah binti Zam'ah. Sah. Saudah binti Zam'ah ayran. Tamam, hat. بقي أم سلمة. أم سلمة. ميمونة بنت الحارث. ميمونة بنت الحارث. زينب بنت جحش. بنت جحش. زينب بنت خزيمة. تمام. طيب بقي تسع الآن. بقي ولا ما بقي؟ ما سي ada sisa apa belum? Ada yang belum disebutkan apa enggak? Sofiyah bintul Haris. Sofiyah bintul Huyay. Huyay bin Akhtab. Ashr baqi wahda. Ayo. Menagil, شوف كيف. Tafadhal. Ashr baqi wahid maksudnya 9. Antum tadi sebutkan 9, ya Pak Syekh bilang ashr baqi wahid. 10 sisa 1 artinya 9. Tafadhal. Hadiah dari Syekh. Maju. Tafadhal. Boleh maju. Enggak mau. Mau. Al-akhir man? Laqal akhir wahida. Baqi wahid? Baqi wahid. Baqi wahid. Ambil hadiahnya. Oh, sebutkan berapa tadi? 8. Ummu Habibah. Khalas sa'adnak. Tafadhal, takallah. Baik, khair insyaallah. Takallah khair ya waladi. Tafadhal. Baik, soal الثالث عند من? Soal yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga, siapa? Angkat tangan. Anda, ya, Andak ant. Ant, ya, berdiri. Tafadhal. من القراء المشهورين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من هم القراء المشهورون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم pertanyaan syekh القراء من هم paham pertanyaan syekh siapa saja qurra pembaca Al-Qur'an yang ahli baca Al-Qur'an yang masyhur di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Tahu? Tahu jawabannya? Indakal jawab? Tahu jawabannya? Atau kalau tidak tahu, mungkin pergi ila talib akhir syekhna. Akhir. Talib akhir syekhna. Ma fi jawab? Ma fi jawab. Aywa. طيب. عندك انت. عندك. انا اواب. تفضلكم. من هم القراء المشهورون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Siapa قراء ahli Al-Qur'an di zaman Nabi alaihi salatu wasallam dari para sahabat beliau? Anas bin Malik. Anas bin Malik القراء. عبد الله بن مسعود. ها؟ عبد الله بن مسعود احسن. ومن؟ أبي. أبي من؟ ابن كعب. باقي الثالث من؟ نريد ثلاثة. ابن كعب. سبب ريقود سالم مولى أبي حذيفة. أحسن. Coba diulang. Coba tiga diulang. Nama tadi diulang. Coba yang disebutkan Syekh, coba diulang. Tadi apa tadi? Apa tadi? Atau yang bisa mengulang qurra, nama-nama qurra yang disebutkan Syekh Abbas tadi siapa? Taib, fadal. Ya. Fadal. Mungkin tulki ila talib akhir syekhna? Ha? Ala biasa tapi ayukarir. Yukarir wa yukmil. Dan jawab. Ayo. Masya Allah, syekh baik. Allah bagi soal. Soal rabi'. Anda man? Anda adil walad. Andak ant. Ayo. Ayo. Berdiri. Boleh berdiri, ya. من المؤذنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Perlu diterjemahkan enggak? Enggak usah ya. Sudah paham. Paham ya? Siapa para muadzin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam? Jabal. Man? Jabal. Bilal. Bilal. Bilal bin Rabah. Naam. Thani. Abdullah ibn Umm Maktum. Maktum. Al-A'ma. Ahsant. والثالث Abu اللي كان يؤذن في مكة. Abu Mahdura. Abu Mahdura. Coba diulang. Abu Mahdur. Abu Mahdur. Mahdura. Abu Mahdura. Mahdura. Mahdura. Ayo. الثار yang ada di Mekah. Abu Mahdura. Tafadhal. Baik. بارك الله. باقي السؤال الأخير عندك ما شاء الله. طيب تفضلكم. ما شاء الله. سؤال الأخير. كم عاش النبي صلى الله عليه وسلم كم عاش؟ beliau Rasulullah alaihi salatu wasalam fadhil sarabulwan. Nah, Rasulullah alaihi salatu wasalam hidup usianya berapa? Usia beliau. Bil Arabiyah ya. Jawabannya bisa dengan bahasa Arab. Bil Arabiyah? 16. Paham ya pertanyaannya, berapa tahun usia hidup Nabi? Nabi hidup berapa tahun usianya beliau? Usianya. Salah satu situna. Kam? Yang keras, dikeraskan suaranya. Betul, yang keras. Irfa sautak ya, akhi. Salah satu situna. Amin. Ashnin. Ahsan. Jazakallah. Baik, tamam. Lalu situ. Ajab. Ajab wa asab. Ajab wa asab. Baik. Tamam. Naam. Arillah. Insyaallah. Syukran Syekhna. Jazakumullah khair ala su'al. Allah fiikum. Allah barik fiikum. Naam. Berikutnya, ha? Mungkin Syekhna ba'd at-talabah yani hum indahum as'ilah sayulqawna ilaikum Syekhna. Mungkin law samahtum fi jawaiz ul mafi. Nurid al jawaiz. Abshir Syekhna, mungkin indahum jawaiz lakum. Yesat. Baik. Barangkali ada antum semuanya para talabah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada Syekh, sudah ada ya? Sudah ya. Tafadhol bagi antum yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Syekh dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah antum siapkan disampaikan kepada beliau dan beliau siap untuk menjawab. Naam. Iya. Kalau beliau bisa jawab antum kasih hadiah ya. Siap. Hah? Fadhol, fadhol, fadhol. حسن. هذا الأخ حسن. هذا الأخ حسن. طيب إيه طيب عبد الله تفضل. ما اسمك؟ بديري. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا. بارك الله فيك آمين جزاك الله خير. لو سمحتموني أن أعرف نفسي اسمي عبد الله وأنا من بالمبنج من بالمبنج نعم وهي من وهي مدينة في سومطرة نعم إياك الله أهلا وسهلا فيك تفضل ما علاج الفطور في طلب العلم أحسنت سؤال طيب هذا الولد عبد الله اسأل عن أسباب الفتور في طلب العلم عن أسباب الفتور في طلب العلم أسباب الفتور عن طلب العلم على الاستقامة على العبادة عموما الأسباب كثيرة أسباب الفتور عن طلب العلم كثيرة منها البيئة الذي يعيش فيه الإنسان قد لا تساعد الإنسان على التعلم beliau menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Akh Abdullah tentang sebab-sebab futur dalam thalabul ilmi dan bagaimana solusi ketika seorang thalibul ilmi menghadapi masa-masa futur. Maka dijawab oleh Fadilatul Syekh Abbas Al-Jaunah hafizallahu taala bahwasanya sebab-sebab yang menjadikan munculnya kondisi futur pada seorang thalibul ilmi banyak sebab-sebab yang menjadikan seorang thalibul ilmi futur dari istiqamah dalam ibadah itu sebabnya ada banyak di antaranya adalah lingkungan yang tidak mendukung seseorang untuk bisa menuntut ilmu syar'i menuntut ilmu agama dengan baik lingkungan tersebut tidak mendukung dia untuk belajar dan menimba ilmu agama. Naam, hadhi min al-asbab, min al-asbab anna al-bi'ah alladhi ya'ishu fiha al-insan قد لا تساعده على طلب العلم، هذه من الأسباب. ومن أسبابها أيضا أن الإنسان إذا أراد نشاطا في طلب العلم يصحب النشيطين، يصحب ماذا؟ الذين عندهم نشاط في طلب العلم وعندهم محبة لطلب العلم، وهكذا أيضا يذهب إلى أماكن بها يعني ينشط مع طلاب العلم في تحصيل العلم. ومن فضل الله جل وعلا على عباده أنه يسر الله جل وعلا دورا يتلقى فيها الإنسان العلم، فلما يرى الكل مقبل على طلب العلم يحصل لهم هذا النشاط ويذهب عنه الفتور بإذن الله عز وجل. Sebab yang menjadikan penuntut ilmu agama mengalami kondisi futur tadi yang sempat disinggung, yaitu lingkungan yang tidak mendukung penuntut ilmu tersebut untuk menimba ilmu agama. Maka hendaknya seorang penuntut ilmu mencari supaya muncul semangatnya dalam menimba ilmu agama, hendaknya dia mencari teman-teman yang mendukung untuk membangkitkan semangat dia di dalam menuntut ilmu agama. Dia hendaknya mencari teman-teman, kawan-kawan untuk yang dia bergaul dengan mereka yang memiliki rasa cinta kepada ilmu agama. Hendaknya dia pergi ke tempat-tempat yang di situ terdapat para penuntut ilmu yang memiliki semangat di dalam menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Allah Jalla wa'ala yang Allah berikan kepada para hambanya adalah Allah memudahkan adanya di sana tempat-tempat pendidikan yang di situ kaum muslimin bisa menimba ilmu agama. Maka ketika seorang penuntut ilmu berada di tempat pendidikan yang baik, di ma'had, di markis yang baik, semua penuntut ilmu di situ benar-benar memiliki semangat untuk menuntut ilmu agama, maka itu akan membangkitkan rasa semangat di dalam jiwanya dan akan hilang pula futur atau rasa malas biidznillah ta'ala. Uminha aidan yani la fi'lu adh-dhunubi wal ma'asi fa'inha qad tub'ad al-insan 'an talab al-'ilm. تقصي الطالب قلب الطالب ماذا عن طالب ماذا العلم، فإن العلم عبادة، العلم عبادة، فإذا حصل من العبد والعبد لا يسلم من الذنوب والآثام فإنها أيضا من الأسباب عن الفتور في طلب العلم، فيحرص العبد عموما سواء كان من الذكور والإناث عن المباعد عن الذنوب والآثام، فإن هذه من الأسباب، من أسباب الفتور عن طلب العلم. وهكذا الدعاء ادعو الله جل وعلا أن الله جل وعلا يحبب إليه ماذا العلم. Sebab berikutnya yang menjadikan penuntut ilmu mengalami masa futur adalah perkara-perkara maksiat. Perkara-perkara maksiat yang dilakukan seorang hamba itu akan menjadikan seseorang jauh dari talabul ilmi. Maksiat-maksiat yang dia kerjakan akan mengeraskan hatinya. Maka perlu diketahui bahwasanya ilmu, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah ibadah. Dan tentunya seorang hamba tidak bisa lepas dari dosa. Oleh karena itu, setelah kita mengetahui bersama bahwasanya dosa-dosa itu termasuk sebab yang menjadikan seseorang jauh, atau sebab-sebab yang menjadikan seorang futur, mengalami futur dalam menuntut ilmu, maka hendaknya seorang hamba memiliki semangat, baik yang laki-laki maupun perempuan, untuk menjauhi segala perkara dosa, kemaksiatan, karena ini adalah termasuk sebab seseorang bisa mengalami futur. Demikian pula doa. Hendaknya seorang hamba tidak lupa dari berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, dan Allah akan menjawab, mengabulkan doa hamba yang benar-benar meminta dengan jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhi ba'dul asbab, wa illa fa asbab al-futur kathira. Asbab al-futur madha كثيرة لكن هذه بعض الأسباب. ننتقل إلى سؤال آخر. بارك الله. Sebab-sebab futur tentunya banyak. Lebih tadi apa yang telah disebutkan itu hanya sebagiannya. Dan tentunya di waktu yang singkat ini tidak bisa disampaikan semua sebab-sebab futur itu. Mudah-mudahan apa yang sebagian yang telah disampaikan tadi bisa mewakili. Selanjutnya bisa pertanyaan yang lain. Tafadhal. Yakfi. Yakfi syekhana. Kuna soal. Soal al-akhir syekhana. Tayyib. Huna soal ya syekh. Law samahtum an takussu haula da'wah salafiyah fi biladil Yaman ya syekh. Masyaallah. Bil ikhtisar ya syekh. Naam, bil ikhtisar. Tayyib. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Bilnisbah li talab al-'ilm fi al-Yaman, sawa kan fi al-masajid aw kan fi المراكز، هذا العلم انتعش بعد مجيء شيخنا الوادعي عليه رحمة الله. فإن البلاد اليمنية قبل مجيء هذا الإمام عليه رحمة الله كانت ما بين الصوفية وما بين الشيعة، والباقون عوام إما أتباع للشيعة وإما أتباع للصوفية. فيسر الله جل وعلا بهذا الإمام الشيخ مقبل عليه رحمة الله فأسس مركزا في صعدة. Beliau Fadilatul Syekh Abbas Al-Jaunah Hafizahullah Ta'ala menjelaskan tentang bagaimana perjalanan dakwah salafiyah di negeri Yaman. Beliau menjelaskan bahwasanya terkait dengan dimulainya dakwah salafiyah di negeri Yaman, di sana mulai ada halaqah-halaqah ilmiah baik di masjid-masjid maupun di markas-markas ilmi, yang mana ini semua dimulai ketika datangnya Syekh Al-Allamah Muqbil Al-Wadi'i, yaitu Syekh beliau rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, yang mana ketika sebelum datangnya beliau, sebelum datangnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ke negeri Yaman memulai dakwah salafiyah, negeri Yaman ketika itu sebelum datangnya beliau banyak tersebar pemikiran sufiyah antara dua hal yang tersebar di tengah-tengah masyarakat, antara sufiyah atau syiah, dan sisanya adalah kaum muslimin yang awam. Maka dengan kedatangan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, Allah mudahkan bagi beliau Al-Imam Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah untuk beliau mendirikan sebuah markis di kota Sa'dah. Barakallahu fiik. Thumma ba'd dhalik intasharat as-sunnah bi maji' hadha al-imam 'alayhi rahmatullah, fa'arafat an-nas as-sunnah, fandathara ma yusamma bi at-tashayyu' min fadlillah jalla wa 'ala, واندثر وذهب ما يسمى بالتصوف سواء كان في البلاد الجنوبية، لأن الأشهر في البلاد الجنوبية التصوف وفي البلاد الشمالية التشيع. فانتهى عن بكرة أبيه، هذا عن بكرة ماذا أبيه، ما يسمى بمذهب الصوفية، مذهب ماذا التشيع، وأصبحت السنة هي الظاهرة بين الرجال والنساء والصغار والكبار من فضل الله جل وعلا، وهي إلى يومنا هذا. والسنة ظاهرة في المراكز في المساجد، والتعليم قائم على قدم وساق ليلا ونهارا، ليلا ونهارا لا أحد يعني يمنع طلاب العلم من أخذ العلم ومن التفقه في دين الله عز وجل. Setelah kedatangan Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah ke negeri Yaman, tersebarlah sunnah. Dengan datangnya beliau dan beliau memulai dakwah di negeri Yaman, masyarakat kaum muslimin mulai mengenal apa itu as-sunnah. Kemudian beliau barakallahu fikum dengan tersebarnya sunnah di tengah-tengah masyarakat di negeri Yaman, maka lenyaplah atau mulai padam. Itu madhab tasyayyu', madhab syiah. Semuanya tentunya dengan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Begitu pula pemikiran kaum sufiyah juga mulai bisa dihilangkan atau diberantas. Baik yang di negeri Yaman sisi selatan, karena di sana mayoritasnya adalah sufiyah, dan di negeri Yaman sebelah utara yang mayoritasnya adalah orang-orang yang berpemikiran syiah. Maka dengan datangnya Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah menyebarkan dakwah sunnah di negeri Yaman, maka kedua madhab menyimpang tersebut bisa dikikis di tengah-tengah masyarakat. Para ashabus sunnah atau sunnah menjadi muncul di tengah-tengah masyarakat, dikenal oleh kaum pria maupun wanita, dikenal oleh anak-anak kecil maupun orang-orang yang sudah tua, semuanya dengan keutamaan Allah Jalla wa'ala. Sampai detik ini sunnah bisa dikenal, sunnah tampak di berbagai markas-markas ilmi, di masjid-masjid, kemudian ta'lim, penyampaian ilmu, pengajaran ilmu agama juga tetap bisa berlangsung baik pagi maupun petang. Tidak ada seorang pun yang menghalangi penuntut ilmu, atau tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangi para penuntut ilmu di negeri Yaman untuk menimba ilmu dan untuk bertafaqquh fiddin, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Asbahat makanan muhayyian, هذا البلد اليمن أصبح مكانا مهيئا لكل وافد يريد طلب العلم، لكل وافد يريد طلب العلم، مع التسهيلات في طلب العلم. البلد ربما الوحيد الذي يستقبل طلاب العلم من كل بلد، فأصبح بلدا مهيئا لإقامة العلم والتعليم ونشر السنة لكل أهل الإسلام. وهذا من فضل الله جل وعلا علينا أولا، ثم بفضل هذا الشيخ عليه رحمة الله. ونختم بهذا بارك الله فيك. Maka dengan tersebarnya dakwah sunnah yang dibawa oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, negeri Yaman menjadi sebuah tempat yang siap untuk para penuntut ilmu menimba ilmu agama. Negeri Yaman menerima atau menyambut datangnya para penuntut ilmu dari berbagai negeri. Ini semua dan adanya kemudahan-kemudahan para penuntut ilmu untuk datang ke negeri Yaman. Bayangkan sebuah negeri, satu negeri, yaitu sebuah negeri yang bernama negeri Yaman, menerima para penuntut ilmu dari segala penjuru dunia. Maka jadilah negeri Yaman itu sebuah negeri yang sangat tepat, siap untuk dijadikan sumber ilmu para penuntut ilmu mempelajari ilmu agama Allah, dan dengan itu pula sunnah tersebar bagi seluruh kaum muslimin. Ini tentunya adalah keutamaan dari Allah Azza wa Jalla kepada kita semua. Kemudian berikutnya adalah keutamaan dari Asy-Syaikh Muqbil alaihi rahmatullah. Dan dengan ini kami menutup. Barakallahu fikum. Jadi demikian penjelasan singkat ringkas dari Fadilati Syekh Abbas Al-Jauna hafizahullahu taala tentang sejarah atau kilas balik dakwah salafiyah, sejarah dakwah salafiyah di negeri Yaman. Jazakumullah khairan syekhna ala al-ijabah syekhna. Allah yibarik fiikum. Wal-hissah al-akhirah min hadhal panamid syekhna. Narju minkum al-kalima al-khitamiyah fi hadihil laylah hawla adab hamalatil Qur'an nasihatan lana wali jami'at tulab al-hadirin amamakum syekhna. Assalamualaikum. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا نحمد الله جل وعلا جميعا الذي يسر لنا اللقاء بأبنائنا وإخواننا في مثل هذه الأماكن، أماكن دور العلم وطلب العلم. ووجود هذه الدور للعلم والتعليم هذه من نعمة الله جل وعلا على العباد، أن هيئ الله جل وعلا أماكن يتلقى فيها الإنسان العلم الصافي العلم الخالص من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان من شكر بعد شكر الله جل وعلا فنشكر للإخوة القائمين على هذه المعاهد وعلى هذه المراكز بما يبذلون من الأوقات والأتعاب من أجل أن يتلقى الطلاب العلم وهو في راحة وفي طمأنينة إلى غير ذلك، فيشكر القائمون على هذه المعاهد وعلى هذه المراكز. وكما قلنا وجود هذه المراكز وجود هذه المعاهد نعمة من نعم الله عز وجل على عباده. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضيلة الشيخ عباس الجونة حفظه الله تعالى menjelaskan bahwasanya tempat pendidikan ini, markis ini, ma'had ilmu, adanya ma'had ini yang menjadi tempat untuk menimba ilmu agama, tempat untuk mengajarkan ilmu agama, ini semua adalah nikmat dari Allah Jalla wa'ala atas para hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan, memudahkan untuk tempat ini tersedia bagi para penuntut ilmu untuk menimba ilmu agama. Di dalamnya kaum muslimin bisa mendapatkan ajaran ilmu agama yang murni, ilmu yang bersih, yang murni, yang berasal dari kitabullah dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika di sana kita ingin menyampaikan rasa syukur, setelah rasa syukur kepada Allah Jalla wa'ala, maka tentunya yang pantas untuk kita sampaikan rasa syukur tersebut adalah kepada para asatidah, para mudarrisin, para pengurus ma'had yang mengelola ma'had ini dengan baik, mengelola markas ini dengan baik. Mereka mencurahkan segala tenaganya, waktu, dan segala apa yang mereka miliki, rasa lelah, dalam rangka untuk agar para penuntut ilmu bisa menimba ilmu agama dengan baik, dengan kondisi yang tenang, para penuntut ilmu bisa belajar dengan nyaman, dan seterusnya. Maka tentunya pantas kiranya untuk kita menyampaikan rasa syukur kepada semua pihak yang menjadi pengurus, pengelola ma'had ini, para asatidah, para mudarrisun. Dan kami katakan pula, adanya markas ini, adanya ma'had ini merupakan nikmat dari berbagai macam nikmat Allah Jalla wa'ala kepada para hambanya. Naam, ni'am Allah Azza wa Jal ala ibadihi. Hadi nasiha atwajjah biha li abnai wa ikhwani min tulab al-ilm hafazat al-Quran, أن يهتموا بكتاب الله عز وجل علما، وهكذا أيضا حفظا، وهكذا تعلما. يحفظ الإنسان يعني ما استطاع من القرآن من كتاب الله عز وجل، ثم يتعلم معاني هذه الآيات، ثم يعمل بهذه الآيات. فإن من بركة العلوم عموما سواء كانت من كتاب الله عز وجل أو كانت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم العمل بها. وهكذا طالب العلم المبتدي يبتدأ ماذا؟ بحفظه لكتاب الله عز وجل. وهكذا كان السلف على هذا الحال وعلى هذا السير وعلى هذا المشي، يبدأون بحفظ كتاب الله عز وجل، لربما يحفظون العشر الآيات ويعرفون معنى العشر الآيات ثم يعملون بها، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى العشر التي ماذا بعدها، كما نقل ذلك عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون هذا الفعل. Bisa belajar menuntut ilmu di ma'at ini sekali lagi merupakan nikmat dari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala atas para hambanya. Maka nasihat, sebuah nasihat yang ingin saya sampaikan kepada anak-anakku dan kepada saudara-saudaraku sekalian dari para penuntut ilmu, para penghafal Al-Quran, hendaknya mereka semua memiliki perhatian yang tinggi terhadap kitabullah azza wa jalla. Perhatian dalam hal mempelajarinya, kemudian menghafalnya, dan juga memahami makna-maknanya dengan baik. Kemudian hendaknya semua penuntut ilmu berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menghafal Al-Quran, memahami makna-maknanya. Kemudian yang lebih penting dari itu adalah beramal dengan ayat-ayat Al-Quran yang telah dipelajari. Karena di antara bentuk barokah ilmu secara umum, baik ilmu yang berupa atau berasal dari kitabullah azza wa jal, maupun ilmu yang berasal dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, adalah dengan mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian bagi penuntut ilmu yang mubtadi, yang baru awal-awal menuntut ilmu, hendaknya dia memulai dengan menghafal kitabullah, menghafal Al-Quran, karena demikianlah yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Generasi salaf dahulu berada di atas metode tersebut, berada di atas jalan tersebut. Mereka memulai perjalanan mereka dalam menuntut ilmu adalah dengan menghafal kitabullah azza wa jal. Mereka menghafal 10 ayat. Kemudian setelah mereka berhasil menghafal 10 ayat tersebut, mereka berupaya untuk memahami makna dari 10 ayat tadi. Kemudian setelah mereka memahaminya, mereka berupaya untuk bisa mengamalkannya. Kemudian setelah itu baru beralih ke 10 ayat yang berikutnya, menghafalnya, kemudian berusaha memahami maknanya, dan setelah itu mengamalkannya. Hal inilah thariqah, metode yang dicontohkan oleh para ulama salaf, sebagaimana yang dinukilkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya mereka menempuh metode yang seperti ini. نعم النصيحة أخير أيضا لأبنائي إخواني أنه لا ينتقل عن القرآن حتى يتقن، لكن بالمقابل أن يجعل يعني بعض المختصرات التي تلقاها من المدرسين فيما يصحح به طهارته، فيما يصحح به صلاته، فيما يصحح به معتقده. لا بد من هذه العلوم الميسرة السهلة المختصرة بجانب القرآن، لكن لا تفرط في القرآن حتى تنتهي منه، لا تنتقل عن القرآن حتى تنتهي منه، لكن خذ هذه بجانب القرآن. فإن الولد وهكذا الأخ يحتاج أن يصحح طهارته، يصحح عبادته، هكذا أيضا يصحح عقيدته، فلا بد أن يأخذ مختصرات بجانب هذا ماذا القرآن. بارك الله فيكم. Kemudian nasihat yang terakhir bagi anak-anakku dan saudara-saudaraku, hendaknya tidak beralih dari Al-Quran sampai benar-benar memungkinkannya. Benar-benar ilmu Al-Quran itu menjadi kokoh di dalam dirinya. Tapi di sisi lain, hendaknya penuntut ilmu juga mempelajari mukhtasarat, yaitu matan-matan ilmiah yang ringkas, yang bisa dipelajari dari para mudarrisin, matan-matan ilmu, matan-matan ilmiah ringkas, yang dengannya dia bisa memperbaiki toharohnya, yaitu cara dia bersuci, wudu dan sebagainya. Begitu pula matan ilmu yang ringkas yang dengannya dia bisa memperbaiki sholatnya dan juga bisa memperbaiki akidahnya. Maka ini adalah ilmu yang harus dipelajari. Dan tentunya dengan mempelajari matan ilmi, matan-matan ilmiah yang ringkas itu lebih mudah. Ya, di samping juga tetap terus menghafal Al-Quran, mempelajari Al-Quran dengan metode yang tadi sudah dijelaskan. Akan tapi, walaupun kita sibuk mempelajari mukhtasarat tadi, matan-matan ilmi, kita juga tetap memiliki perhatian terhadap Al-Quran. Jangan sampai kita menyampingkan Al-Quran sampai Al-Quran itu benar-benar tuntas kita pelajari. Kemudian sambil kita mempelajari terus Al-Quran, kita juga sambil mempelajari matan-matan ilmu yang ringkas tadi untuk memperbaiki cara bersucinya, ibadahnya, sholatnya, akidahnya. Maka keduanya itu berjalan beriringan, fokus, memiliki perhatian terhadap Al-Quran sampai betul-betul mutqin, dan diiringi dengan mempelajari matan-matan ilmu yang ringkas. Barakallahu fikum. Fil akhir aidan ya'ni nadhakkir al-abna' bisyukri li'abaihim لأنهم السبب في مجيئهم إلى مثل هذه الأماكن. والنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فيشكر الأبناء لآبائهم وأمهاتهم الذين كانوا سببا في مجيئهم إلى هذه الأماكن الطيبة. وأيضا أن يشكر لمعلميه، أن يشكر لمعلميه الذين علموه ويدعو ماذا لهم. وهذا من فضل الله جل وعلا ماذا عليهم، أن يسر الله عز وجل لهم من يعلمهم ماذا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الجارية عند العلماء الدعاء للمعلمين، الدعاء للمدرسين، وتشكر لهؤلاء أن علموا كتاب الله وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Begitu pula penting untuk diingatkan kepada anak-anakku, hendaknya jangan sampai lupa untuk berterima kasih kepada orang tua kita. Kita hendaknya bersyukur kepada orang tua kita, karena la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah teranggap seseorang itu bersyukur kepada Allah ketika dia tidak bisa berterima kasih, mensyukuri kebaikan manusia kepada dirinya. Karena tentunya antum semua para thullabul ilm yang belajar di mati ini tidak bisa untuk belajar di sini, ya, kecuali dengan sebab orang tua mereka, orang tua kalian yang berupaya untuk kalian bisa belajar di sini. Sekali lagi, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah teranggap seorang hamba itu bersyukur kepada Allah jika dia tidak bisa bersyukur kepada manusia, yaitu membalas kebaikan, berterima kasih kepada manusia yang telah memberikan kebaikan untuknya. Maka hendaknya para penuntut ilmu yang ada di mati ini bersyukur kepada orang tuanya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, yang menjadi sebab mereka bisa datang belajar di ma'had ini. Kemudian yang perlu diingat pula, hendaknya tidak lupa untuk bersyukur kepada para muallimin, kepada para pengajar, kepada para asatidah, ustadz, para mudarrisun yang telah mengajarkan ilmu kepada kita. Ini ya, berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan untuk mereka, mendoakan kebaikan untuk para pengajar, para asatidah, para mudarrisin. Ini adalah keutamaan dari Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya jangan lupa untuk engkau bersyukur kepada mereka yang telah mengajarkan kepada kalian kitabullah, begitu juga telah mengajarkan kepada kalian sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jazakumullah khairan syekhna ala al-kalimah wa ala al-nasiha. Narjullaha ayan fa'al bil jami' am yanfa'ana wa awladana wa walidin wa jami'il muslimin wal hadirin. طيب شيخنا قبل نختم قبل ما جئكم بأيام شيخنا يعني السلفيون طبعا يفرحون بماذا بالدورة المزنية الثانية وثم بعد ذلك لسيما الطلاب شيخنا هم يقومون باستعداد استعداد كثيرة نعم ومن ذلكم الاستعداد مسابقة العلمية لاستقبال دورة الإمام المزني الثانية شيخنا. نعم لو سمحتم شيخنا قد انتهت المسابقة والفائزين نعم قد حضروا هنا معنا هنا شيخنا، لو سمحت أن توزع ماذا الجائزة شيخنا لهم. نعم هذه هي الجوائز شيخنا. طيب طيب ini untuk gimana juara pertama dari musabaqah. ilmiah cerdas cermat menyambut daurah Imam Al-Muzani 2. Fadhil. Kelompok Nawawi ya. Kelompok Nawawi diwakili oleh Nafi'. Tafadhal Nafi' datang apa? Nafi'. Taqaddam ila Syekhna. Allah yahfadhuk. ياك الله ابني مبروك عليك الجائزة هذه جزاك الله خير تفضل ما شاء الله ما شاء الله طيب الفائز الدرجة الثانية من قسم الإمام السعدي dari kelompok Imam As-Sa'di diwakili oleh Al-Qamah قدم تفضل تقدم Al-Qamah الفائز في الترتيب الثاني ياك الله ولدي مبارك عليك هذه الجائزة ولدي بارك الله ان شاء الله ياك الله ثم الفائز في الترتيب الثالث juara 3 kelompok Al-Imam Daruqutni diwakili oleh Aufa. Taqaddam ya Aufa. Aufa min Poso. Ya Allah waladi. Barak alaik al-gaizah hadiah hadiah. Wabarakatuh. Wa kadzalika tullab syekhna indahum hadiah lakum syekhna. Astagfirullah. Buat siapa? Patah. Oh, taib. Naam. Al-Faiz al-akhir syekhna li ijabati mata ijabati soal fi mata fi tilkumul musabaqah. Naam. Abdul Fatah, ha? Abdul Fatah. Abdul Fatah. Fadhal. Maju. Qadda, maju. Naam. Ambil hadiahnya kepada Syekh dan ucapkan jazakallahu khair. Jazakallahu khair. بارك عليك هذه الهدية طيب هدية diwakili siapa Terman Saleh mana Terman Saleh ya lakum tal enggak langsung dari sini depan enggak dari sini ha tal طيب فضل langsung lang خلاص itu bahasa syekhnya ya kalau Allah يبارك فيك hadiahnya kasihkan syekhnya itu iya hadiah buat syekh itu baik جزاك الله خير ابا يا شكرا خلاص شكرا بارك الله فيك نعم طيب تفضل تتوب sudah selesai sudah dia نعم قد وصلنا الى نهايه اللقاء ف نتمنى شيخنا أن يكون هذا اللقاء ليس لقاء أخيرا ونرجو في مناسبة أخرى نلتقي مع الشيخ في مرة أخرى فألف منكم على التقصير فنقول لشيخنا جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم على حضوركم في هذه الفرصة وهذا اللقاء بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نعم Subhanakallahumma bihamdik, syadda la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan syekhana. Nam samihun ala taqsir syekhana.